حتى يستفيد من الأرض بدون أجر في مقابل هذا الأرض. أما أن يستأجرها بإجرة المثل بدون شرط، استأجرها بالعادة بالنصف الزرع بثلث الزرع بآصع معلومة بدراهم معلومة كما يستأجرها الأجنبي بدون شرط بينكم، فليستأجرها بعد ذلك منه فلا بأس. لكن الله يعلم ما في القلوب، لأن يعني من دون شرط وبالأجرة المعتادة التي يأخذها غيره. نعم.